قعدتش يوم من غير ما أسأل الرياض الصنباطي هي ما بين رضاك وصدك. كلمات إبراهيم عيسى، ألحان رياض الصنباطي. استونات أوديو للأستاذ رياض الصنباطي. وايام بتبعد عن عيني و

خلصت حلقتنا. شكرا هشام عبد السلام من الهندسة الإذاعية. ولسه طربك عندنا، معدنا الأسبوع القادم مع دعاء كامل وأمين مهران.